هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. على لسان أحد أبطال رواياته يقول عبد الرحمن منيف: نخطئ كثيرا إذا تخلينا عن الكلمة، آخر الأسلحة التي نملكها، ولا بد أن نحسن استعمالها، فربما تكون وسيلتنا الأخيرة التي تستطيع أن تفعل ما عجزت عنه الأسلحة الأخرى. علم. عبد الرحمن منيف. عبد الرحمن منيف واحد من أبرز أدباء العرب في القرن العشرين، أسهم في تأسيس رواية عربية جديدة مستعينا بالتاريخ مرجعا لقراءة الواقع وتحولاته. ولد بالأردن عام 1933 لأب سعودي وأم عراقية. تعلم في عمان وبدأ دراسته للقانون في بغداد وواصلها في جامعة القاهرة، ثم حصل على الدكتوراه في اقتصاديات النفط من جامعة بلغراد. بدأ حياته العملية في شركة النفط بسوريا، ثم انتقل إلى بيروت ليعمل في الصحافة، ومنها إلى العراق ليتولى تحرير مجلة النفط والتنمية حتى عام 1981، حين تفرغ للكتابة في فرنسا 5 سنوات، عاد بعدها إلى دمشق. أصدر أولى أعماله الروائية الأشجار واغتيال مرزوق عام 1973، وبعدها تتابع عطاؤه الإبداعي في عدة روايات، إضافة إلى مؤلفات أخرى في فن الرواية وفي الاقتصاد والسياسة. من أشهر رواياته مدن الملح، المؤلفة من 5 أجزاء، والتي يرصد من خلالها التغيرات الاجتماعية والثقافية التي طرأت على المجتمع الصحراوي العربي عقب تحوله إلى مجتمع نفطي غني. حصل عبد الرحمن منيف على جائزة سلطان العويس الثقافية وعلى جائزة القاهرة للإبداع الروائي، وكانت وفاته بدمشق في 24 يناير عام 2004، عن حوالي 71 عاما. مثل. زي الملح محشور في كل طعام. هذا المثل يضرب لذلك المتطفل الحشري الذي تجده في كل مكان وفي كل مناسبة، وأي مجلس دعي إليه أم لم يدع، كانت له فائدة أم لم تكن. علم. ملح الطعام. ملح الطعام ضرورة من ضروريات استمرار الحياة لكل الكائنات الحية، يعرف علميا باسم كلورايد الصوديوم. يكون الملح عادة على شكل بلورات مكعبة شفافة، وتعطيها الشوائب اللون الذي قد يكون أبيض أو رماديا أو أصفر أو أحمر. للملح نوعان، أحدهما يستخرج من مياه البحر بعد تبخيرها، والثاني يستخرج من مناجم في باطن الأرض ويعرف بالملح الصخري. ملح البحر كما يشير الخبراء أغنى من الملح الصخري المكرر في العناصر المعدنية الضرورية للجسم، إضافة إلى عنصر اليود من مصدره الطبيعي. الملح مادة غذائية ودوائية لا يمكن الاستغناء عنها، إلا أن الإسراف في تناوله يصيب الإنسان بأضرار صحية بالغة، ولهذا حديث آخر. ملح الطرفة؟ اعتاد أشعب أن يتطفل على جماعة من الناس كلما جلسوا لتناول طعامهم حتى جعلهم يكرهون قدومه. وذات يوم ماذا تأكلون؟ نأكل سما. نعم نأكل سما زعافا يا أشعب. أفسحوا لي مكانا يا إخواني، الحياة بعدكم حرام. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.